الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حضر الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مطول قال حدثنا الجريري قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد قال حدثنا سعيد بن إبراهيم قال حدثنا قال أخبرنا حا وحدثني قيس بن حفص حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد بن جبير قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وشهاده الزور وشهاده الزور او قول الزور قال ثلاثا فما زال كراحه قلنا ليته سكت مرسل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسدد عن أبي بكر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري الجريري عن أبي بكر حدثني قيس بن حفص قال حدثنا وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سعيد قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور فما زال يقررها وقلنا للزور خيرا جميل. وشهادة الزور مرة ثانية أو قول الزور لا بعد قول الزور ما اشتراها الله يهديك أو قول الزور ماشي رشيد ارفع صوتك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري حاوى حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكره عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حاتم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الزبيري قال حدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الزبيري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إنك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا السجاد قال حدثنا بشر بن الحضان قال حدثنا الزبيري وحدثني قيس بن حفص قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن جريري قال أخبرنا سعيد بن جريري عن قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. تذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وشهادة الزور. قلنا في أحد الألفاظ ألا وشهادة الزور وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا فيه تضليل إثم شهادة الزور، لأنه شهد بالباطل، والشهادة مأخوذة من المشاهدة، فهو يدعي أنه رأى أو سمع. والواقع أنه ما رأى ولا سمع. وشاهد الزور يظلم الناس للناس، ليس هو المستفيد من هذا الظلم، وإنما يظلم فلانا من أجل مصلحة فلان. وما ذلك إلا من أجل أن ينال شيئا من المال، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في قصيدته اللامية: ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها والقلب ذو الإغفال، فإذا رأى المنقوش الدرهم أو الدينار قال ذكرتها، يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم أخوض النار في نزل يسير ذاك عين خمالي، فقر لي الميزان إني خائض للمنكبين يجر بالآمال. يعني يريد كثرة المال وهو يعلم أن مآله وراء ذلك إلى النار والعياذ بالله. فهذا حال شهود الزور. الكذب حاصل، لكن بقي أن فيه ظلما للآخرين، والذي تشهد له بالزور قلبه يلعنك واللسان يلعنك، ولكن ما هو أمام الشاهد. يعني شاهد الزور مبغوض حتى عند الذي شهد له، لأنه يعلم أنه كذاب، وإنما استؤجر للشهادة. كما أخذنا في نزل اليسير. واضح. يقول هل تريد أن يدخل النار بمبلغ قليل؟ لا، أعطني مبلغا كبيرا يستاهل دخلة جهنم. ثقل لي الميزان إني خارج للمنكبين مجرد الأغلال، مثل ما قال أحد القضاة وقد أعطي شيئا من المال من أجل أن يزور حكما، قال هذا ما يستاهل خمسة في جهنم، ما يستاهل خمسة في جهنم، يعني هو داري ويعلم أن مآله إلى النار. الشهادة بالزور نعم مقرونة في الذكر بعبادة الأوثان أو قول الزور وهو عام، واجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهناك شهادة الزور وقول زور وعمل بالزور. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله. فإذا الزور كل باطل، الزور يشمل الباطل كله، وعلى هذا فسيكون منه صغائر وكبائر على حسب الباطل الذي ارتكبه الشخص، لأن الزور الباطل. والمقصود هنا المعاصي التي هي باطل وهي كبائر. نعم، فدع قول الزور ودع العمل بالزور. لو أن إنسانا دعا إلى بدعة فقد دعا إلى زور، دعا إلى معصية فقد دعا إلى زور، إذا قال إثما أو جرما فقد قال زورا، إذا عمل باطلا أيا كان فقد عمل بالزور. الدعاة إلى التبرج والاختلاط والذين يعملون الحفلات المسائية والليلية التي على شواطئ البحار وغيرها فيها التبرج والاختلاط، وهكذا بارك الله فيكم كل من دعا إلى باطل من هذا القبيل، هؤلاء من أصحاب قول الزور ومن أصحاب أعمال الزور. فإن شهد لهذا الباطل أنه حق فإنه من أصحاب شهادة الزور. ولا تزال الرجل ولا تزال شهادة الزور بالرجل إذا لم يتدارك نفسه حتى ينطق بالكفر ويتعامل بالكفر والعياذ بالله، على حسب الباطل الذي يقع فيه وعلى حسب الزور الذي يصل إليه. سمعنا الغنى من الزور لأنه باطل. سئل أحد العلماء عن حكم الغنى فقال: أرأيت لو قام الحق والباطل أتجعله في الحق؟ قال: لا. إذا قام الحق والباطل يوم القيامة أتجعل الغنى في الحق؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلهذا سماع الغنى من الزور، ومشاهدة التلفاز من الزور، وتلك المسلسلات الماجنة وما فيها من الدعوة إلى الباطل بشتى أنواعه تعتبر من الزور. نعم، نسأل الله السلامة. ورحم الله الإمام مالك عندما سئل عن الغنى. يا إخوة، بعض العلماء يوفق في كلماته، فتجد كلمته يعني ماذا؟ لا يستطاع نقضها على مر العصور، بل تجد ما يصدقها ويؤيدها. فسألوه عن الغنى فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. ونحن نقول الإمام مالك وعندنا ما يستطيع ينقض هذه الكلمة. هل رأيت عالما مبروم الإمامة وهو يغني؟ ما تليق، ما تليق، ما تأتي. كيف لو رأى الناس إمام المسجد يغني؟ كيف لو رأى الخطيب يغني؟ ما يغني، هذا ما تليق به. لكن لو رأى شخص قاطع صلاة أو فاسق أو هذا يغني يصدقونه، ما يستغربون، ما يستغربون ولا يرون الأمر. نعم، ما يستغربون، يرون أنه لائق به. ولهذا لو نظرت إلى المغنين تجد أنهم طبقة بعيدة عن الله، بعيدة عن الله. جاءنا قديما وفي حياة الشيخ مقبل ونحن في دمان، كان عندنا شاب قال لي: كنت مغنيا، يحكي عن نفسه. قال: في يوم كان عندي حفلة في المركز الثقافي، وأظنه قال في ثالث، قالوا في واحد مطوع. أسلوب هذا المطوع غير شرعي، لكن يخرج الله يعني بعض التصرفات الخاطئة، يخرج الله تصرف يعني نتائج لها يعني ثمرة. جالس في وسطهم يستمعون لنا ويبكي. فقال: فعلت يعني كيف مطوع ومستريح مني لما الحب يعني اضطرب فيه لحد أن يبكي. قال: عندما خرجت أنا أخرج أكثر السيارة وأمشي على طول. قال: فجاءني بشريط، قال أنا أتجمل منه أنه يبكي قبل قليل، تلينت معه وأخذت الشريط، ما أدري إيش اللي في الشريط. قال: المهم رجعت البيت، خاصم كان معي مشكلة الأولاد، خاصم خرج من البيت، طرح الشريط في السيارة في المسجل ويستمعه، وإذا هو في حكم الغناء، الشريط في حكم سماع الغناء. سمع الغناء تأثر، قال: ذهبت الصباح أصلي الفجر مع الناس أول مرة. هذا مسؤولين الطبقة المغنين أين هم؟ قال: والله أركع وأسجد معهم ما أقول شيئا ولا أدري إيش الناس يقولون. أين حاج هذا؟ أين حاج؟ يعني شاب إلى مستوى يغني في مركز ثقافي ومع ذلك يقول: أركع وأسجد ما أدري ما يقولون، ومن الله عليهم الهداية. فهذا مستواهم، هذا مستواهم من ضعف العلم وضعف الدين. نعم، فبعض الناس يظن أن الأمر سهل. انظر إلى تلك المغنية، أيشرف أنها أخت مغنية في التلفاز وتتبجح مكشفة إلى آخره، يسرك أنها أختك؟ ما يسرك. يسرك أنها ابنتك؟ يسرك أنها زوجتك؟ يسرك أنها أمك؟ يسرك ويرفع راسك أن يقول هذه من أقاربك؟ كل هذا لا يسرك، لا يمكن تفرح بهذا. إذن أنت تفرح أن يكون قريباتك شريفات كريمات صالحات يرفعن رأسك إذا ذكرنا. إذن إنما يفعله الفساق عندنا تتضح أمامك. أنت ستفرح لو قيل أختك صالحة، وما تفرح أن هذه أختك، لمن؟ هذه غير صالحة، هذه غير صالحة. المغني هذا يصرف أنه أنت، لا يصرف أنه أخوك أبوك عمك خالك ولدك، ما يصرف هذا الإعلان ليس بصالح. أنت تفرح إذا كان صالحا يرتفع رأسك، يرتفع رأسك أن هذا قريبك. نعم، نسأل الله السلامة. فالمهم بارك الله فيكم أن الغنى من الزهد. الأخ يقول أن يطارش وغيره من الفنانين، هل يستطيع أن نقول لم يتوبوا قد كفروا؟ إذا كان قائما بشعائر الدين وهو يغني فهو فاسق وليس الكافر، لكن أن يطارش له كلمات إن لم يتم منها فهي كفر. إشادته بمعبد الشمس، إشادته بمعبد الشمس عندما يقول يا معبد الشمس كم لك مغتبي يا حبيب الله، يعني حبيبه معبد الشمس، هذا كلام خطير. وهكذا بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن، وهو يقول معذره ولا ذكرناها دق القعد القعد، والله يقول ولا يضربن بأرجلهن. نعم، ادعاء النصارى صبر اليوم خير ان شاء الله. أين هو من صبر أيوب؟ ولكن يعني قلت لكم بعض الكلمات خطيرة، الله أعلم أبلغ ما هو بجاهل. هو كان من طلاب البيحان، كان طالب علم ومنتسب. بعض المغنيين يزلف بكلمات خطيرة ولا يدري ما وراءها. نعم، الشاهد أنه عنده كلمات خطيرة. فعلى كل حال الذي يهمنا ترك الغناء في البيوت، في السيارات، في الجوالات، نغمات الجوال جلس، افعل لك نغمة في الجوال أو منبه، لا نقول نغمة في الجوال، افعل لك منبه في الجوال، منبه هذا يخبرك أن عندك مكالمة فقط. أما تفعل لك أغنية تسمعها إذا اتصل بك شخص، وأغنية له يسمعها إذا أذن منتظر أن تجاوب عليه، أغنية داخل أغنية خارج، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الإعانة، نسأل الله العافية. إلى هنا.